إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بالقصيدة التائية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه، بشرح العلامة الإمام أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وقد ذكرنا في اللقاء السابق نص سؤال هذا المعترض على الله عز وجل في قدره، وذكرنا أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا السؤال عليه جوابان. الجواب الأول وهو الجواب المجمل، وهو ما ذكرناه في اللقاء السابق، وأنه لا حجة لمن احتج بالقدر على الذنوب والمعاصي، وأن الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم، وأن أننا نوفق بين كون الفعل خلقا لله عز وجل وبين كون الفعل نفسه كسبا للعبد، أن الله عز وجل خلق الأفعال أي أفعال العباد خلق سبب، لأنه خلق فينا الآلة من الإرادة والقوة التي هي الوسيلة إلى العمل، وأما الإنسان فهو المكتسب للخير والشر. أما الجواب المفصل فهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال: فهذا الجواب المجمل، وأما الجواب المفصل فقد ذكره الشيخ قدس الله روحه فقال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. يقول: سؤالك هذا الذي سألته، وهو أن الله عز وجل قضى عليك بالكفر وقهرك على المعصية، ثم كيف هو يعذبك ويحاسبك عليها وهو الذي جبرك على فعلها؟ هذا سؤال معاند، هذا سؤال معاند لله، ليس سؤال مؤمن بالله عز وجل، لأنك لا علم لك أصلا أن الله كتب عليك المعصية أو لم يكتبها، فأنت لا تعلم هل المعصية كانت مكتوبة عليك قبل أن تفعلها، لم يكن لك بذلك علم، على ما سيأتي تفصيله الآن. وقد ذكرنا قبل ذلك كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي في عقيدته، وقال: والعلم علمان، علم في الخلق موجود وهو علم الشرع القرآن والسنة، وهذا الذي خوطبنا بموجبه: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، والنواهي إلى غير ذلك. فهذا علم موجود وأنت مخاطب بموجب هذا العلم، أنت مخاطب بموجب هذا العلم. وعلم مفقود وهو علم القدر، هذا الذي هو سر الله عز وجل في خلقه ولا ينكشف للخلق إلا إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، نسأل الله الجنة والعافية من النار. واضح معي؟ فهذا سر ما أطلع الله عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فكيف تدعي أن الله كتب وأنت لا علم لك به أصلا؟ لذلك كان هذا السؤال عناد، معاندة لله رب العالمين. قال: سؤالك يا هذا سؤال مخاصم أو سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البرية، يعني أنت بهذا تعاند الله عز وجل، لأنك ما تعلم هل الله كتب أو لم يكتب، أنت نفسك ما تدري هذا، وما علمت أن الله كتب طاعة ولا معصية إلا بعد أن تفعل الطاعة والمعصية، حينئذ تعلم أن الله كان قد قدر عليك الطاعة، قدر لك الطاعة أو قدر عليك المعصية. ثم قال: فهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس أصل البلية. وهذا هو مذهب إبليس عليه لعائن الله على ما سيأتي تفصيله الآن. قال: ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، يعني ومن يحتج على الله فهو محجوج، ومن يغالب الله فهو مغلوب، لأن الله عز وجل قال: قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة، فمن ذا الذي يحتج على الله وتقوم له حجة؟ الجواب: لا أحد، لا أحد يحتج على الله وتقوم له حجة أبدا. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح معي؟ فالله عز وجل قطع معذرة الناس وقطع حجة الناس تبارك وتعالى، وقال: قل فلله الحجة البالغة. يقول الإمام السعد رحمه الله: قال: بين الشيخ في أول الجواب أن هذا السؤال والإرادة إنما صدر عن رجل معاند مكابر مخاصم لله. كيف هذا؟ قال: فإن هذا السؤال في الحقيقة موجه إلى الله، يعني هذا السؤال الذي وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية هو في الحقيقة ليس موجها لشيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هو سؤال لله، هذا سؤال أو هذا اعتراض على الله عز وجل، يعني كأنه يقول: يا ربي أنت قدرت علي المعصية، فإذا حاسبتني أو عذبتني على فعل ما كتبته علي وقهرتني على فعله فأنت ظالم. هذا ملخص الاعتراض، هذا ملخص هذا السؤال، فهو سؤال في الحقيقة موجه للرب سبحانه وتعالى، وليس موجها لأحد من أهل العلم ولا المشايخ. قال: والسائل قد أورده على ربه، يعني اعترض بهذا الاعتراض على الله عز وجل واعترض عليه وزعم أن الله ظالم، وهذه هي الشبهة التي قامت عند هؤلاء النفاة الجهلة الذين قالوا: لو كتب وعذب وحاسب على ما كتب لكان ظالما، لكان ظالما، إذ كيف يحاسبك على ما كتبه عليك؟ لذلك اضطروا حتى يفروا من هذا المأزق أن ينفوا، فنفوا قدرة الله ومشيئته وأثبتوا القدرة والمشيئة المطلقة للعبد، وهم القدرية النفاة على ما مضى وعلى ما سيأتي بيانه إن شاء الله. حتى يفر من هذا المأزق عطل، قال: لا مشيئة لله ولا إرادة لله، وإنما العبد قائم، وإنما العبد مستقل بفعل نفسه، خالق فعل نفسه، ليس لله عز وجل دخل في ذلك. وهؤلاء الذي أوقعهم في هذه الإشكالية أنهم لما نظروا في مسألة القدر لم ينظروا في مراتب القدر من أولها، إنما أهملوا المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وبدأوا في النظر اعتبارا من المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. فلما رأوا أن الله كتب، أو علموا أن الله كتب، وخفي عليهم أنهم لما كتب كتب بعلم، لأنهم أهملوا مرتبة العلم وأغفلوها، فوقعوا في هذا الإشكال: فإذا كان كتب فلما كتب؟ وإذا كان كتب فلما يحاسب؟ هذا الإشكال لابد أن يحصل للمهمل للمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. إنما الله عز وجل كما قلنا علم ما هو كائن إلى يوم القيامة، علم ما العباد فاعلوه إلى أن يرث الأرض ومن عليه، فكتب ما سبق في علمه. هذا هو القدر باختصار، الله علم ما العباد فاعلوه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فكتب الله في اللوح المحفوظ ما سبق به علمه. وهذا لا علاقة له لا بإجبار الناس على فعل طاعة ولا بإجبار الناس على فعل معصية، إنما هذا كما قلنا محض سبق علم للرب سبحانه وتعالى، فالله كتب ما سبق في علمه عز وجل أن العباد فاعلوا. قال: وقد أورده على ربه واعترض عليه وزعم أن الله ظالم، ظالم له، حيث قدر عليه الكفر والمعاصي وعذبه عليه، وكل من عاند الله عز وجل فحجته داحضة باطلة وهو مخصوم محجوج. يعني هل يحتج أحد على الله فتقوم له حجة؟ الجواب: لا أحد. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة: الذي مات في الفترة، والذي أدركته الرسالة شيخا كبيرا لا يستطيع أن يعمل، والمجنون، والذي مات دون البلوغ. فأقول: الذي مات في الفترة، يا رب ما أدركتني رسالة، ولو أدركتني رسالة ما كان الذين أدركتهم الرسالة بأوفر مني حظا. ويقول: الذي أدركته الرسالة شيخا فانيا، يا رب أدركتني الرسالة لا أستطيع أن أعمل، ولو كنت أستطيع ما كان القادر بأوفر حظ مني. وهكذا. فينشئ الله لهم نارا، يخلق الله لهم نارا ويقول: ادخلوها. فمن دخلها وجدها جنة، ومن أبى أن يدخلها قال لهم الله عز وجل: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب. يعني أنتم عصيتم الله وأنتم بين يديه سبحانه، فكيف لو أرسل لكم رسله بالغيب؟ فالجواب أنه لا أحد تقوم له على الله أبدا حجة سبحان الله وتعالى. فالله عز وجل صاحب الحجة البالغة، صاحب الحجة البالغة. قال: وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس، هذا السؤال من جنس سؤال إبليس. وكما قال الإمام رحمه الله قال: فهذا سؤال خاصم الملأ العلاء قديما به إبليس أصل البلية. إب هذا الذي احتج بالقدر على المعاصي أو اعترض على ربه، من شيخه في هذا؟ شيخه في هذا إبليس، وشيوخه بعد إبليس المشركون من العرب على ما سيأتي تفصيله. لأن الذين تكلموا في القدر ثلاث طوائف، الذين تكلموا في القدر ثلاث طوائف: القدرية النفاة، والقدرية المجبرة، والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. واضح معي؟ فهؤلاء هم أقسام الذين تكلموا في القدر. فلما يأتي إنسان فيعترض الآن على ربه، فشيخه الذي علمه هذا الأصل الفاسد إبليس، ثم طلاب إبليس كأبي جهل وهؤلاء من مشركي العرب. قال: وهذا السؤال من جنس سؤال إبليس، حيث قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول إبليس عليه لعائن الله لربه سبحانه وتعالى: فبما أغويتني، فبما أغويتني، ولم يقل فبما غويت، ولم يقل فبما غويت أو بما غويت. الله عز وجل ما أجبره على فعل معصية، الله أمره كما أمر الملائكة. تمام؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ما منعك أن تسجد كما سجد هؤلاء الملائكة؟ الكبر والحسد. إذن الله لم يقهرك لا على فعل طاعة ولا على فعل معصية. فاعترض هذا الخبيث على ربه فقال: فبما أغويتني، فبما أغويتني، وادعى أن الله جبره على فعل المعصية وهي عدم السجود لآدم عليه السلام. وإبليس هو الذي غوى واستكبر عن أمر ربه حيث أمره بالسجود لآدم، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال كما في الآية الأخرى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، إلى آخر ما ذكر. فاعترض وقاس القياس الفاسد، وقاس القياس الفاسد، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن أنت لما غويت، غويت على بصيرة، غويت عن علم وبصيرة. الله عز وجل أمرك أمرا صريحا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ثم لعله قامت شبهة عندك فقال: ما قال الله لهم: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ يعني توجه إليك الأمر مع هؤلاء الملائكة فاعترض وقال: أنا خير من. إذن أنت لما غويت يا خبيث، غويت عن علم وبصيرة، وكنت على دراية أين تضع قدمك، والله ما قهرك لا على معصية ولا على غيرها. واستكبر عن أمر ربه حيث أمره بالسجود فقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني، يعني لئن أنظرتني وأمهلتني، إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل، أي لا أزينن لهم المعاصي ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم، كما بين ذلك في الآية الأخرى. فإبليس عليه لعائن الله خاصم الله وبادأه بالمعصية، خاصم الله وبادأه بالمعصية واعترض عليه نفس الاعتراض. قال أنا لما أنه لما لم يسجد لآدم قال أنت الذي جبرتني على عدم السجود، أما أنا فلو تركت لاختياري لسجدت، لكن بما أغويتني بما قهرتني عليه فأنا لا ذنب لي في هذا، ولذلك أنا أوسوس لهم وأضلهم. واستكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم، فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في غير معصية الله فهو وارث أو وارث إبليس. كل إنسان يخاصم بالباطل ده متعلم من شيخه إبليس عليه لعنة الله، واضح معي؟ كل من يخاصم بالباطل وهو يعلم، كل من خاصم في خصومة بالباطل هذا وارث من ورثة إبليس عليه لعائن الله. وعنه أي عن إبليس يعني أخذ هذه الخصومة، فكل من خاصم الحق فلج وخصم، كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب، لأن الحق كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، والحق أبلج والباطل زبد لجلج. الحق واضح، الحق واضح، وكما قال عمر رضي الله عنه والله لا يثبت باطل أمام حق ساعة من نهار، والله لا يثبت باطل أمام حق ساعة من نهار. فكل من خاصم الله عز وجل فهو مغلوب مخصوم، واضح معي؟ وكل من خاصم بالحق فحجته قائمة لأنه حق، هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فكل من احتج بالحق فحجته قائمة، وكل من احتج عياذا بالله بالباطل فهو كما قلنا حجته داحضة باطلة مردودة عليه. قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكل من نصر الباطل فهو من خصوم الله. ولكن أصناف القدرية الثلاثة هم أحق الناس بهذا الوصف، واضح معي؟ أصناف القدرية الثلاثة اللي هم ورثة إبليس، صلى على النبي، أصناف القدرية الثلاثة هؤلاء ورثت إبليس اللي هم القدرية النفاة والقدرية المجبرة والقدرية المشركون الذين بعث فيهم رسول الله والذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قال فلهذا قال الشيخ رحمه الله وتدعى خصوم الله يوم معادهم اللي هم القدريان، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. دي أقسام القدرية الثلاثة. وتدعى خصوم الله يوم معادهم لهم القدرية إلى النار طرا، إلى النار يعني يساقون إلى النار قسرا رغم أنوفهم. طيب من هؤلاء؟ قال معشر القدرية أي جماعة القدرية بأنواعهم. من هم؟ قال سواء نفوه اللي هم القدرية المعطلة اللي هم نفوا الإرادة والمشيئة عن الله ونسبوا الإرادة والمشيئة المطلقة للعبد وقالوا العبد مستقل بفعل نفسه وليس لله في فعل العبد لا إرادة ولا مشيئة، ودول القدرية المتوسطة كما قلنا. وإن شئت قل هذا قول القدرية بعد قيام أهل السنة عليهم، لأن القدرية قولهم في القدر إما أن تقول لهم في القدر قولان، القدرية الغلاة وهم نفاة العلم وهم الذين ورد ذكرهم في حديث الإيمان والإحسان، الإحسان والإيمان والإسلام، وهو قول عبد الله بن عمر أو في حديث عبد الله بن عمر نعم قال ويقولون إن الأمر أنف، أي نعم قال ويقولون إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف وأن الله لم يكن يعلم بفعل العبد قبل أن يفعله العبد. ده كلام القدرية الغلاة اللي هم نفاة العلم. فقام عليهم المسلمون فكفروا. رجل ينفي عن الله العلم هذا كافر، رجل يقول إن الله جاهل هذا كافر، لا, لا, لا خلاف، واضح معي؟ فقام عليهم المسلمون فكفروهم. فلما خشوا سطوة المسلمين تراجعوا عن هذا القول الأول اللي هو مسألة نفي العلم، نفي العلم، ولجأوا إلى نفي الإرادة والمشيئة مع إثبات العلم. قالوا الله يعلم لكن لا دخل له في فعل العبد، هو كان يعلم فعل العبد لكن لا إرادة ولا مشيئة لله، العبد هو مستقل بفعله بإرادته الكاملة ومشيئته الكاملة النافذة، ولا إرادة لله ولا مشيئة لله سبحانه وتعالى. وإذا القول الثاني للمعطلة القدرية المعطلة، واضح معي؟ أو قولهم بعد الرجوع، أو قولهم بعد الرجوع. يبقى هم في القول الأول نفوا العلم مطلقا، واضح معي؟ فكفرهم المسلمون وقاموا عليهم، فرجعوا إلى إثبات العلم ونفي المشيئة والإرادة عن الله وإثباتهما للعبد. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول إيه؟ خاصموا القدرية بالعلم. القدرية لهم النفاة يعني، خاصموا القدرية بالعلم، تمام؟ فإن أنكروا العلم كفروا، وإن أقروا به خصموا، تمام؟ وإن أقروا به خصموا، يعني إن أنكروا العلم كفروا، لأن من أنكر أن الله يعلم فهو كافر بالله. وإن أقر بالعلم، يعني أقر أن الله كان يعلم ما العباد فاعلوه قبل أن يفعلوه، خلاص، واضح معي؟ يبقى علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى وأوجده، واضح؟ فإن أنكروا العلم كفروا، وإن أقروا بالعلم خصموا، يعني ظهر فساد منهجهم. قال: سواء نفوه اللي هم القدرية النفاة، أو سعوا ليخاصموا به الله اللي هم القدرية المجبرة، يقول لك إن الله جبرني على فعل الطاعة أو على فعل المعصية فلما يعذبني، أو ما روا به للشريعة، وهؤلاء هم مشركو العرب. يبقى الشيخ رحمه الله ذكر طوائف القدرية الثلاثة في هذا البيت: قدرية المعطلة لما نفاتوا الإرادة والمشيئة، وفي أول قوليهم كانوا نفات العلم، وذكر القدرية المجبرة الذين قالوا إن الله قهر الناس بالمعاصي، وذكر القدرية المشركين اللي هم مشركو العرب الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، واضح معي؟ قال: هم مبتدعة، لكن إذا أقيمت عليه الحجة وعرف وأقر بعد قيام الحجة بإنكار المشيئة وإنكار الإرادة كافر، كافر طبعا، واضح معي؟ لو أقيمت عليه الحجة وبينت له وظهرت له المحجة من الأدلة وظل قائما على إنكار المشيئة والقدرة والإرادة لله عز وجل، وأن الله لا دخل له في فعل العبد، وأن الله لم يخلق أفعال العباد، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال: يشير الشيخ إلى ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة. من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، سئل عنه يعني سؤال تقريع وتوبيخ يعني. طبعا الحديث لا يصح، لكن صح في هذا المعنى حديث آخر رواه الإمام الطبراني في الكبير، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إذا ذكر القدر، يعني لماذا خلق الله فلانا صحيحا وفلانا مريضا وفلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا أبيض وفلان أسود، ولماذا خلق فلان في هذا الزمان دون هذا الزمان، أو في هذا البلد دون الآخر، إلى غير هذا. إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تتكلموا، لأنك إذا تكلمت ستتكلم بغير علم، لأن القدر ده كما قال أبو جعفر الطحاوي وهو سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، كما سيأتي الآن ذكر هذا من كلام أبو جعفر الطحاوي، واضح معي؟ القدر سر الله في خلق، واضح معي؟ ما أطلع الله عليه لا ملكا ولا نبيا. فإذا تكلمت في القدر لابد أنك ستتكلم بالباطل، لأنك ستتكلم بما لا علم لك به أصلا، واضح معي؟ لذلك قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، تمام؟ ده الفقرة الأولى من الحديث. فقرة الثانية: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. النجوم اللي هو علم السحر يعني، تمام، اللي هو طوالع النجوم وحسابات النجوم وأعمال السحرة. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكر الخلاف الذي شجر بين الصحابة يحرم عليك أن تتكلم، واضح معي؟ أي بالباطل يعني، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تتكلموا إلا بالحق، إلا بالحق. فهذا نص، وهذا المنهج الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز الكلام في القدر على سبيل الاعتراض، على سبيل الاعتراض. وإلا لو سأل الإنسان عن القدر على سبيل التعلم هذا لا إشكال فيه، وهذا من المحمود من العلم. إنما السؤال الممنوع هنا في القدر اللي هو سؤال التشكيك، سؤال الاعتراض، سؤال الاعتراض على الله، أو السؤال التشكيك، إما أن يعترض السائل على رب كما يعترض هذا السائل، وإما أن يسأل لغرض أن يشكك الناس في هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان بالله عز وجل. فهذا هو السؤال المحرم الذي نهى عنه رسول الله إذا ذكر القدر فأمسكه، أي عن الاعتراض عليه، أي عن التشكيك في هذا الأصل. لكن لو سأل الإنسان ذلك على سبيل التعلم هذا لا بأس. وما أجمل ما قاله الإمام أحمد لما سئل عن القدر، قال: القدر هو قدرة الله، القدر هو قدرة الله. فهل يجرؤ أحد على نفي قدرة الله؟ من أنكر قدرة الله فهو كافر بالله، فالذي ينفي القدر كأنما نفى قدرة الله تبارك وتعالى. قال: أي سؤال تقريع وتوبيخ. قال: وهو كما ذكر الشيخ يشمل طوائف القدرية الثلاث: القدرية النفاة، والقدرية النفاة كما قلنا اللي هم الذين يقولون إن الله ليس له في فعل العبد لا إرادة ولا مشيئة، والله لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وهم المستقلون بفعل أنفسهم، واضح معي؟ ولهم المشيئة والإرادة المطلقة في أفعالهم، وليس لله في فعل العبد دخل. وده كلام القدرية المتوسطة. والقدرية الغلاة كما قلنا نفاة العلم، الذين قالوا إن الله مش لم يكن لم يرد ولم يشأ، لا، لم يكن يعلم أصلا بفعل العبد قبل أن يفعله، فلما فعل العبد الفعل علمه الله عز وجل. دول القدرية النفاة. والذي أوقعهم في هذا الضلال والكفر بالله هو أنهم أرادوا أن يفروا من زعمهم الظلم، فوقعوا فيما هو أشر وأخبث. والقسم الثاني وهم القدرية المجبرة، ويقال لهم الجبرية. وطبعا هؤلاء كلهم اسمهم العام القدرية، لأن بدعتهم في القدر، بدعتهم في القدر، فيصح أن احنا نطلق عليهم جميعا القدرية. لكن لما تيجي تفصل تقول بقى القدرية النفاة، القدرية المجبرة، تمام، القدرية الايه؟ المشركين. قال: والقدرية المشركون. والقدرية المشركون هم دول رؤوس الضلال، كما قال شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: أصل 72 هوى، يعني أصل 72 فرقة التي ذكرها النبي في الحديث، 4 أهواء. فمن هذه الأربعة، أهواء الأربعة أهواء، يعني انشعبت هذه الاثنان أو 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هؤلاء الفرق الأربعة هم أصل كل الفرق، تمام. القدرية طبعا، القدرية بأقسامها، القدرية بأقسامها، لأن القدرية كم فرقة أصلا، يعني القدرية لما تيجي التقسيم الرئيس للقدرية 3 طوائف: القدرية النفاة، القدرية المجبرة، القدرية المشركين. طب القدرية النفاة هتلاقوهم فرقتان، تمام، اللي هم نفاة العلم ونفاة الإرادة والمشيئة. القدرية المجبرة، تمام، اللي هم برضو القدرية الغلاة والقدرية النفاة. القدرية الغلاة اللي هم قالوا إن الله عز وجل جبر العبد على الطاعة والمعصية والعبد ليس له دخل، دول القدرية الغلاة، اللي أقصد الجبرية الغلاة، واضح معي؟ الجبرية المتوسطة اللي هم اخترعوا نظرية الكسب اللي احنا ذكرناها في ما مضى من دروس، اللي هي أن الشيء يقع عند الفعل لا بالفعل نفسه، واضح معي؟ هتجد كل فرقة انشعبت إلى فرق، والفرق انشعبت إلى فرق، وهكذا، حتى إنك تجد من هذه الفرق ما قد تنشعب إلى أكثر من 20 فرقة، حتى وصلت الأهواء إلى 72 هوى كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على خطورة البعد عن الأدلة. يعني تخيل لما يبقوا 4 فرق، أن إخوانا أنا عايزك يعني تأمل كده في هذا القول كده عبد الله بن المبارك، يعني 4 أهواء: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. يعني هؤلاء 4 فرق، لكل فرقة من هؤلاء احنا هنعتبر ان كل فرقة فرقة واحدة، تمام، ولها في بدعتها قول واحد، تمام. كيف تفرقت الأقوال والأهواء بهؤلاء حتى وصلت من 4 إلى 72 قولا. هكذا يتخبط الإنسان كلما ابتعد عن مصدر الضوء والنور وهو الأدلة. كلما حصل بعد للإنسان عن موطن الهدى وهو الأدلة كلما حصل منه ذلك، حتى إنك تجد من كلامه ما يضحك، تجد من كلامه ما يكون سببا لضحك الناس عليه. تقرأ مثلا في كلام المعتزلة يقول لك أن العبد إذا فعل المعصية الكبيرة يعني خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. طب أين وقع؟ له مسلم وله كافر. طب أين نصنفه؟ يعني اجعلوا لنا خانة نضعه فيها. يقول لك لا خان، هو كده في منزلة بين منزلتين، معلق هكذا، له مسلم وله كافر. الكلام ده ما أحد يقبله، الكلام ده ما أحد يقبله أصلا. تمام. فكلما حصل بعد عن مصدر الهداية كلما حصل هذا التفرق وحصل انشعاب الأقوال على أصحابها عياذا بالله. قال القدرية النفاة والقدرية المجبرة والقدرية المشركون، قال فكل الطوائف الثلاث خاضوا في القدر خوضا منحرفا وبعضهم أغلظ من بعض وكلهم عن الصراط ناكبون. يعني هم كلهم ابتدعوا في هذا الأصل، وإن كانت بدعهم تختلف غلظا وسوءا بعضهم من بعض. أما النوع الأول فالقدرية النفاة، قال فهم الذين يطلق عليهم أكثر العلماء اسم القدرية. يعني لما يقول القدرية كده بإطلاق المقصود بهم القدرية الإيه؟ النفاة، اللي هم نفاة العلم أو نفاة الإرادة والمشيئة. تمام. وإن كان اسم القدرية كما قلنا اسم عام يدخل فيه النفاة والمجبرة والمشركون، واضح ماي؟ لكن لما عند الاستعمال الاصطلاحي القدرية إذا أطلق هكذا بإطلاق فالمراد به القدرية النفاة، واضح ماي؟ قال وهم الذين ورد فيهم الحديث، الحديث الذي في السنن إنهم مجوس هذه الأمة. طبعا مجوس هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوتي جوامع الكلم وأعطاه الله عز وجل مفاتيح البيان صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه هؤلاء بمن يشبههم من البشر عياذا بالله. لماذا قال النبي عليه السلام هؤلاء مجوس هذه الأمة؟ بل هم شر من المجوس. المجوس يا أخوانا اللي هم إيران وما والاه، يعني ما كان من ناحية إيران، وهم الواردون أو الوارد ذكرهم في الحديث. من هنا يخرج قرن الشيطان من نجد، ونجد الواردة في الحديث اللي هي إيران وبلاد فارس. يعني واضح معي؟ فقال إنهم مجوس هذه الأمة. لماذا قال إنهم مجوس هذه الأمة؟ المجوس يقال لهم السنوية. السنوية يعني الذين زعموا خالقين لهذا الكون، زعموا خالقين لهذا الكون، زعموا إلها للنور وهو الأقوى والأفضل، وإلها للظلمة والشر وهو الأضعف. ده المجوس يقال لهم السنوية، يعني الذين اعتقدوا وجود إلهين اثنين، إلها للنور والخير وإلها للظلمة والشر، واضح معي؟ طيب القدرية عملوا ايه بقى؟ ده القدرية ما أثبتوش إلهين فقط، ده القدرية قالوا ايه؟ قالوا إن الله لا دخل له ولا إرادة. تمام. والعبد مستقل بفعل نفسه، فالعبد هو الذي خلق فعل نفسه. العبد لكم واحد؟ مليارات. العبيد دول مش مليارات، العبيد دول مليارات الناس. تمام. يبقى القدرية أثبتوا خالقا واحد ولا مليارات الخالقين؟ أثبتوا خالقين كثر جدا، فهم شر من المجوس. هذا هو سر تشبيههم بالمجوس، أن المجوس زعموا إلهين وهم زعموا آلهة بعدد العاملين، بعدد العاملين. لأنك لما تخلق فعلك صرت خالقا مع الله، وهذا يخلق فعله صار خالقا مع الله. تمام. فكان هذا نوع شرك، نوع شرك، فهم شر من المجوس حيث أنهم أثبتوا خالقين غير الرب سبحانه وتعالى. قال وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، أكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل أي على مذهب نفي المشيئة والإرادة للرب سبحانه وتعالى. قال وحقيقة مذهبهم يعني أصل بدعة القدرية باختصار يعني أنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره. العبد مستقل بمسألة الطاعة والمعصية دي استقلالا تاما، لما أطاع أطاع بمحض إرادته وذكائه وعقله ومشيئته وإرادته، الله ما أراد ذلك ولا شاءه منه. وكذلك في باب المعصية، ده ملخص بدعة القدرية الذين خاضوا في القدر باختصار. قال فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات وأوصافها ونفوا قدرته على أفعال المكلفين. تمام، يبقى أثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقات، الله قادر على ما خلق، قادر على الإنسان، قادر على الجان، قادر على الملائكة، لكن ليس له قدرة على أفعال المكلفين. شوف سبحان الله، يعني انظر إلى أي مدى وصل الضلال. قال هو قادر على ما خلق سبحانه وتعالى، الله قادر على كل شيء، تمام، قادر على الملائكة والجن والإنس، قادر على مخلوقاته، لكن ليس بقادر أو أفعال المكلفين لم تدخل تحت قدرته. وقالوا إن الله لم يردها، أي أفعال الناس لم يردها منهم ولم يشأها، بل هم الذين أرادوها وشاؤوها وفعلوها استقلالا بدون مشيئة الله. ده كلام القدرية. قال ويزعمون أنهم بهذا القول ينزهون الله عن الظلم. هي ده بقى المصيب، تمام، هي ده المصيب، أنه يفعل هذا الكفر وهو متخيل أن هو كده موحد. يعني كما كان يقول الضال الفاجر، يقول لك اللهم انتشلنا من أوحال التوحيد إلى نور الشرك، تمام، يعني هو التوحيد عنده وحل، تمام، وضلال، والشرك عنده إيه؟ والنور. وكان يقول إن إبليس موحد والملائكة مشركون، لأن الملائكة لما سجدوا لآدم سجدوا لغير الله، وهذا شرك بالله، لكن إبليس لما أبى أن يسجد لغير آدم رفض أن يسجد إلا لله. شوف شوف العلم وصل بين حد فين، يعني الواد جاب الديب من ديله، يعني واخد بالك معي، وهذا من الضلال والزيغ عياذا بالله. قال لك هو بزعمه كده هو ينزه الله، زي ما كان بيقول لك وكان رضي الله عنه يخطب الجمعة عريانا، وكان رضي الله عنه، طب وكان رضي الله عنه ليه بقى؟ ايه الداعي رضي الله عنه دي لما كان بيطلع عريان زي امه ما ولدته على المنبر قدام الناس؟ وكان رضي الله عنه دخل المسجد مرة واحدة فتبول على الفراش وخرج، طب ايه دخل رضي الله عنه مع هذا؟ هذا كما قال الله عز وجل افمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، هذا زين له سوء عمله عياذا بالله، وهذا خذله الله تبارك وتعالى. وكلما حصل بعد للإنسان عن الأدلة كلما حصل للإنسان خذلان على قدر هذا البعد، على قدر هذا البعد. يعني هو بزعمه أنه ينزه الله، قال لك إحنا لو أثبتنا أن الله قدر وكتب، ها، وأن الله شاء وأراد من العبد ما العبد فاعله لكان هذا ظل، لكان هذا ظلما، إذ كيف يقدر ويشاء ويريد من العبد أن يفعل ثم يحاسبه؟ فلو أثبتنا ذلك لأثبتنا أن الله ظالم. فعشان نفر من مسألة الظلم دي إن في المسألة دي زي بالضبط ما حصل مع الجهمية ومع المعتزلة ومع الأشاعرة. الجهمية اللي هم أهل التعطيل الكامل، اللي هم عطلوا الأسماء والصفات، تمام، طب انتوا لماذا عطلتم أسماء الله؟ الله عز وجل أثبت لنفسه في القرآن أسماء حسنى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال لك لا، احنا لو أثبتنا لله أسماء أثبتنا تعدد الآلهة. قال ليه يعني؟ قال لك لأن الأسماء عندنا لمسميات مختلفة وهي متباينة المعاني، واضح ماي؟ فالرحمن عندهم غير الرحيم، غير العزيز، غير الجبار، إلى غير ذلك، واضح ماي؟ فلو أثبتنا لله أسماء أثبتنا تعدد الآلهة. فعشان ما نثبتش تعدد الآلهة ونثبت أن الله واحد ونكون موحدين إن في الأسماء. طب والأسماء اللي في القرآن دي، الآيات عشرات المئات من الآيات اللي فيها الأسماء الحسنى هذه، تعملوا فيها إيه؟ تمام؟ برضو نفس الوضع يعملوا في باب الصفات. الله ذكر لنفسه صفات، ويبقى وجه ربك، ها، ولتصنع على عيني، ينزل ربنا، يضحك ربنا، ثم استوى على العرش، إلى آخر هذا. هذه صفات لله، قال لك برضو تنفي الصفات لأننا لا نفهم من الصفات إلا صفات المخلوقين، فلو أثبتنا لله صفات شبهنا الله بخلقه، فعشان نفر من مأزق التشبيه انفي الصفات. وهو كده فاكر أنه إيه؟ ينزه ربه، كما كان يقول الرجل الدكتور الأزهري، كان يقول من اعتقد أن فوق العرش إلها فهو كافر بالله، اللي يعتقد أن فوق العرش إله هذا كافر بالله، تمام. وكان يقول نعوذ بالله أن يكون فوق العرش إله، تمام. بل وصل بهم الأمر أنهم يقولون يحرم أن تسأل عن الله بأين، التأيين ده حرام على الله، أين الله دي سؤال كبيرة من كبائر الذنوب، لا تقل أين الله، لأن أين دي على الله مستحيلة، اللي هو التأيين، هذا التأيين اللي هو أين المكان يعني، ده مستحيل على الله، تمام. ولذلك ترى يقول الله في كل مكان، كما هو الضلال المبين عند هؤلاء، وفي كل هؤلاء يظنون أنهم ينزهون. هي دي بقى الإشكالية يعني التي تحز في النفس، إنه بيفعل هذا وهو يظن أنه على هدى، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، يعني زين له الشيطان هذا الباطل ولبس عليه أمره، فهو يظن أنه ينزه ربه تبارك وتعالى، وهو أضل من إبليس عياذا بالله. قال لأنه لو قدر المعاصي عليهم ثم عذبهم عليها لكان ظالما لهم، وللزم من إثبات قدرة الله على أفعالهم الجبر. قال لك يبقى هو لو قدر وحاسب يبقى ظالم، تمام. طب لو قدر وفعلها العباد، قال لك يبقى أجبرهم على الفعل. قال على أفعالهم الجبر الذي هو باطل بالشرع والعقل كما تقدمت الإشارة إليه. قال ولكنهم بهذا القول الباطل ردوا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة تثبت وتصرح أن جميع أعمال العباد من خير وشر، من طاعة ومعصية، بقضاء الله وقدره، كما قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إلى آخر ذلك. وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فالله قدر كل شيء وخلقنا وخلق أفعالنا، تعملوا إيه في الآيات دي، تصرفوا الآيات دي إزاي. قال كما أجمع المسلمون أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، طبعا هذا كما قررنا في التوطئة التي قدمنا بها للكتاب قبل ذلك. قال وسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس الذين أثبتوا خالقا للخير وهو الله، وخالقا للشر وهو إبليس على زعم المجوس. واضح معي؟ المجوس كما قلنا اللي هم يقال لهم السنوية، لأنهم زعموا إلهين اثنين، إلها للشر وإلها للخير. واضح معي؟ قال وهؤلاء القدرية أثبتوا أن الله خالق للعباد لأعيانهم وأوصافهم، يعني قال لك الله خلق العباد، خلق الإنسان، خلق الملائكة، خلق الجان، واضح معي؟ خلق العباد وخلق أوصافهم، يعني خلق ما فيه من أوصاف من سمع وبصر وقدرة وإرادة، وخلق كل هذا، تمام. طب وأفعالهم؟ قال ولم يثبتوا أنه خالق لأفعالهم، يعني هو خالق العباد ولم يخلق أفعالهم. قال فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله، ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة من أن الله كما أنه الذي خلقهم خلق ما به يفعل. وهيبدأ الشيخ يشير إلى المسألة اللي احنا أشرنا إليها في اللقاء السابق وما قبله، وهي مسألة التوفيق بين كون الفعل نفسه، فعل الواحد يعني، خلقا لله وكسبا للعبد. وهذا ما صدر به الشيخ السعدي في التعليق على سؤال السائل، قال إن العبد لا يستطيع أن يفعل أي حركة لا من طاعة ولا معصية ولا مباح إلا بأمرين، بإرادة قلبية تدفع العبد للعمل، وقوة بدنية تحمل العبد على العمل. والإرادة القلبية والقوة البدنية هذا يسميه العلماء مسبب. الفعل الناتج عن هذا المسبب يقال له سبب. فخالق الإرادة والقوة هو الله سبحانه وتعالى، فخلق الله لفعل العبد خلق سبب، تمام. يعني خلق فيك القوة والإرادة التي قام بها العمل. أما الفعل نفسه فأنت المباشر، أنت الذي صلى وأنت الذي زكى وأنت الذي حج وتصدق وفعل ذلك. قال: من أن الله كما أنه الذي خلقهم خلق ما به يفعلون من قدرتهم وإرادتهم، القدرة اللي هي البدنية التي تحمل على العمل، والإرادة التي تدفع العبد للعمل. قال: ثم فعلوا الأفعال المتنوعة، يعني بعدما خلق الله فيهم السبب الذي قام به العمل اكتسب، فعل طاعة وفعل معصية، وهذا بمباشرة العبد بمحض إرادته، لم يجبره الله لا على طاعة ولا على معصية، هو خلق فيك الإرادة وخلق فيك القوة، تمام، وترك لك الاختيار بعدما بين لك الخير والشر، ترك لك الاختيار. فمسألة الكسب والاكتساب هذه شغلك أنت، أنت الذي بشرت، أنت الذي بشرت بكامل إرادتك، بدليل أنه لو حصل تخلف للإرادة يحصل تخلف للعقوبة، تمام، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن إيه؟ بالإيمان. لما حصل إكراه حصل تخلف العقوبة، لكن لما وجد الاختيار الكامل في القلب حصل المؤاخذة الكاملة، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، واضح معي؟ فعليهم غضب. قال: يفعلون من، وقال من قدرتهم وإرادتهم، ثم فعلوا الأفعال المتنوعة من طاعة ومعصية بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله باتفاق المسلمين، حتى هؤلاء القدرية يثبتون أن قدرة العباد وإرادتهم مخلوقة له، لأن القدرية نفسهم بيقولوا الله خلق العبد وخلق صفات العبد. شوف يعني انظر، يعني هم أهل القدرية وافقوا أهل السنة في أن الله خلق العبد، لا ما حدش خلف فيه، وخلق صفات العبد. طب خلق في العبد الإرادة، وخلق في العبد المشيئة، وخلق في العبد القوة، وخلق في العبد السمع والبصر. طيب تم تكمله، كمل بقى، يعني مدام خلقني وخلق صفتي ومن صفة الإرادة والقوة، واخد بالك معي، وبهما أعمل وهما من خلق الله، يبقى خلق الله لفعل خلق سبب، وأنا المكتسب، وأنا المكتسب، كملوا الطريق كما فعله أهل السنة، كما فعله أهل السنة. يقول لك لا، يقول لك هو خالق العباد، نعم، وخالق صفات العباد ومنها الإرادة والقوة. طيب أنت كده بتتناقض، يعني لما تثبت أن الله خلق العبد وخلق فيه الإرادة والقوة التي بهما يعمل، كيف تثبت أن العبد مستقل بفعل نفسه أصلا؟ إزاي تيجي هذه؟ أنتوا فاهمين حضرتكم بقول إيه؟ أنتوا متخيلين أنا بقول إيه الآن؟ يعني أنت الآن أيها القدري الظالم لنفسه تقر أن الله خلق العبد وخلق صفاته زي أهل السنة، ومن صفات العبد الإرادة والقوة، والإرادة والقوة هم دول أصلا محور القيام بالعمل، محور القيام بالعمل. فإذا كنت تقر أن الإرادة والقوة التي يحصل بهم العمل من خلق الله، لما تنكر أن يكون فعل العبد منسوبا إلى الله خلق سبب، وتقول إن الله لم يرد وإن الله لم يشأ وأن العبد مستقل؟ لما هذا الضلال؟ ما أنت في الأول تقوله وتعترف أن الله هو خالق الإرادة والقوة في العبد، وهم دول اللي بيحصل بهم العمل، ترجع ليه تاني تنكس على عقبيك وتقول ليس لله لا إرادة ولا مشيئة؟ وصلت الجزئية هذه؟ طيب. قال: وحيث وقعت أفعال العباد بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله في العبد ليتمكن بهما من كل ما يريده من أقواله وأفعاله، وخالق السبب التام خالق للمسبب، تمام. فالعبد المؤمن هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعمل أعمال البر بما مكنه الله وأعطاه من قدرة وإرادة يتمكن بهما من أفعال الخير. والعبد الكافر أو الفاجر هو الذي يشرك ويقتل ويزني ويسرق ويعمل أجناس المعاصي بما مكنه الله به وأعطاه من قدرة وإرادة يفعل بهما تلك الأفعال. والقوة والإرادة اللتان أعطاهما الله للعبد هما خير ونعمة وفضل من الله، لكن العبد العاصي هو الذي وجه قوته وأفعاله إلى أعمال الشر، فلم يكن له على الله حجة، بل لله عليه الحجة البالغة. نهج الله له طريق الخير فأباه، وسلك بنفسه طريق الشر وارتضاه، فلا يلومن بعد ذلك إلا نفسه. عبد المؤمن لما أعطاه الله الإرادة والقوة اختار الطاعة وسلكها، طب أنت أيها العاصي، الله أيضا أعطاك الإرادة والقوة وبين لك الطريق، تمام؟ قال وهديناه النجدين. وقال رسول الله ما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا كان حقا عليه، أي إلا كان فرضا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه له، تمام؟ إذن الطريق بان، فأنت الذي فضلت المعصية واخترت المعصية وآثرت هذا الطريق باختيارك، ما أجبرك أحد، فأنت الذي تلام ويتوجه عليك اللوم. قال فمن احتج مع ذلك على ربه وقال إنه قدر علي المعاصي فلا لوم علي، قيل له هذه حجة أبطلها الله في كتابه حيث قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فيقول الشيخ رحمه الله فمن احتج مع ذلك على ربه، يعني بعد بيان هذه المسألة ووضوح الحجة وبيان فساد مذهب هؤلاء، فمن احتج على ربه وقال إنه قدر علي المعاصي فلا لوم علي، قيل له هذه حجة أبطلها الله في كتابه حيث قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك. طيب أنت قبل أن تقع في هذا الشرك من أدراك أن الله كتبه عليك؟ إيش دراك؟ ها؟ أنت ما أشركت ولا علمت أن الله كتب إلا بعدما وقعت وقوعا خارجيا في الواقع. العاصي لم يعلم أن الله كتب عليه إلا بعدما عصى، فقبل حصول الفعل منك أنت ما كنت تعلم هل كتب الله أو لم يكتب، فهذا كذب، هذا أولا، تمام؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، واضح معي؟ فهؤلاء كذبوا على الله لأنهم ادعوا علم ما لا علم لهم به فكذبهم الله. قال كذلك كذب الذين من قبله، يعني تلاعبوا واعترضوا على قضاء الله عز وجل وقدره وكذبوا. قال حتى ذاقوا بأسنا، قال حتى كان عاقبة أمرهم إلى خسارة. ثم قال قل هل عندكم من علم، هات الأدلة بقى على أنك قامت عندك الحجة أن الله كتب عليك، فين هذا؟ هذا في كتاب؟ هذا في سنة؟ من أدرك أن الله كتب عليك الزنا أو القتل أو المعصية؟ كما يقول هؤلاء إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل له لما تزني فلعله اطلع في علم الغيب فرأى أن الله كتب عليه الزنا فهو ينفذ أمر الله. من الذي اطلع على علم الغيب؟ هذا الله ما أطلع عليه أحد. أي نعم، هذا سيأتي إن شاء الله في وإحنا طبعا أجبنا عن هذا في مقدمة التوطئة لما ذكرنا الأحاديث اللي هي ليه المشكلة في القدر، أجبنا عليه وقلنا إن كل ما كان من شاكلة هذه الأحاديث إنما هو إخبار وكشف لعلم الله السابق وليس إجبار على طاعة ولا معصية، هذا كشف لعلم الله السابق. يعني إن الله علم أن فلان سيزني ببصره، سيزني بسمعه، سيزني بفرجه، علم ما العبد فاعله بإرادته فكتبه الرب سبحانه وتعالى، تمام؟ ده اسمه سبق علم لله وليس إجبارا على طاعة ولا معصية، واضح معي؟ فأقول قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، طلعوا هاتوا الأدلة على أنه عندكم علم، قام لديكم علم بأن الله كتب. قال إن تتبعون إلا الظن، طبعا هذا كله محض تخرص، ادعوكم أن الله كتب وأن الله قدر هذا محض تخرص، لأنك ما تعلم رسول الله محمد نفسه وهو رسول الله قال أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، وهو رسول الله. وبعدين احنا نروح بإدلم القرآن هو قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هذا القرآن، هذا نص القرآن، فكيف بكم ومن أدراكم وأعلمكم بهذا؟ قال إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون يعني تكذبون. ثم قال قل فلله الحجة البالغة على خلق، لأن الله أعطاك إرادة وأعطاك قوة وبين لك الخير والشر، لا ومش بين بس الخير والشر، لا ده بين لك الخير والشر وحضك على سلوك، ومش حضك على سلوك بس، لا وجاءك بنصوص الوعد كلها في القرآن وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى آخر، من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا ومن قال كذا فله كذا. يبين لك طريق الخير، طريق الخير، وحضك على سلوكه، وجاء بنصوص الوعد أي الثواب على العمل الصالح. أنت عاوز إيه بعد كده؟ وبين لك طريق الشر وحذرك سلوكه، وجاء بنصوص الوعيد، من فعل كذا فله من العذاب كذا. يبقى بين غاية البيان وأعطاك الإرادة والقوة التي تفعل بهما، وتركك لاختيار نفسك، تركك لاختيار نفسك. واحد يرجع يقول لك طيب احنا برضو هيفضل السؤال ماشي معانا حتى إلى مسألة الاختيار. طب ما هو فلان لما اختار اختار الطاعة، وفلان لما اختار اختار المعصية. طب ربنا خلى ده اختار الطاعة ليه، وخلى ده اختار المعصية ليه؟ جاوبنا عن السؤال ده مش كده؟ وقلنا قلنا ان هذه مسألة زائدة عن قضية القدر، دي مسألة ما لهاش علاقة بالقدر اصلا خالص، واخد بالك معي؟ دي مسألة تدور في افعال الله بين الفضل وبين العدل. تمام. رجل لما اختار بين الطاعة والمعصية اختار الطاعة ولزمها، فاحتفته عناية الله فأعانه الله على الاختيار فظل محفوظا معصوما من المعاصي. تمام. ورجل استمرأ المعصية، صلي مش مصل، بطل شرب الله مش مبطل، كف عن المعاصي مش هبطل، تمام، يا أخي اتق الله إلى آخر أبدا، تمام، فظل ملازما للمعصية فرفع الله عنه عنايته وتركه لاختيار نفسه لنفسه. لما يتركك تختار لنفسك يبقى ظلمك؟ سبحان الله. لما يتركك انت تختار لنفسك يبقى ظلمك؟ يبقى فعل الله دائر بين الفضل وبين العدل، ومن كانت افعاله دائرة بين فضل وعدل يتوجه اليه لو يتوجه اليه نقص. يا أخي قل فلله الحجة البالغة، لماذا هذه السفسطة؟ لماذا هذا الضلال؟ ما تؤمن كما آمن الصحابة رضي الله عنهم، وكما آمن هؤلاء الصحابة لما كانت تأتي مثل هذه النصوص ما كانوا يتحزلقون هذا التحزلق عنده. لما كان يقول رسول الله ينزل ربنا إلى ثلث الليل، إذا كان ثلث الليل الآخر، إلى سماء الدنيا، ما سمعناش أن الصحابة قالوا إزاي بينزل، ولما بينزل إيه اللي بيحصل، ما سمعناش حد. كلهم لما أخبرهم رسول الله أن الله ينزل كانوا يقومون في ثلث الليل الآخر يتعرضون لنفحات الخير في هذه الساعات، ده اللي كان بيعمله السلف. تمام. أنما يجلس المرتكس في حمأة الضلال والكفر عياذا بالله، نقول له ينزل، قصة أنه يتعرض للنفحات دي قصة أصلا لا تضر بحساباتي أصلا، يبدأ بقى إيه؟ لا تعالوا ينزل، إزاي ينزل، ينزل إزاي، ما هو لو نزل يبقى شبهنا، لو نزل يا أخي أنت الكلام ده، الكلام ده مين اللي أورده أصلا؟ ربنا أخبر أنه ينزل، خلاص ينزل يا أخي. تمام. طيب. قال فتضمنت هاتان الآيتان أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل، الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل من وجوه. أولها أن هذا هو احتجاج المشركين. مين اللي قال الكلام ده؟ المشركون. لو شاء الله ما أشركنا. مين اللي قال الكلام ده أصلا؟ قص هذا الكلام عن مين؟ عن أبي جهل وعن أمثال. تمام. يبقى يكفيك عارا أيها القدري أن شيوخك أبو جهل، أمية بن خلف، فرعون لعنه الله، وهؤلاء هم دول شيوخك في المذهب، لأن هم دول أول من اخترعوا البدعة دي. تمام. ومنها أن هذا الاحتجاج بالقدر على الشر لم يمنعهم من عذاب الله، يعني هم لما احتجوا بالقدر على الشر أن ربنا قدر علينا الشرك فنحن أشركنا بمشيئة الله، ربنا ما عفوهمش من العذاب، بل حكم بشركهم وكفرهم وعذبهم في النار. يبقى لما يجي واحد النهارده يحتج بالقدر على المعاصي ما نقولوش انت صح، ده هو معذب، معذب ان لم يتب الى الله، لان الله لما احتج المشركون الاوائل على الشرك بالقدر عذبهم الله وحكم بكفرهم وامر النبي ان يستبيح دماءهم واموالهم. واضح معي؟ قال لم يمنعهم من عذاب الله، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قال ومنها أن الله وبخهم على ذلك وطالبهم بالبرهان في قوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه، هاتوا الأدلة ورونا. واضح معي؟ فنفى عنهم العلم وأخبر أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ومنها أنه أخبر أن له الحجة البالغة على جميع من تجرأ على معصيه، فمن احتج بالقدر على المعاصي فهو من أظلم الظالمين. يجي واحد يقول لك أنت هو هيعذبني ليه؟ مش هو اللي قدر على المعاصي؟ أنا لما سرقت سرقت بقدر الله، وأنا لما كذبت كذبت بقدر الله، واخد بالك معي؟ نقول له طيب تعالى احنا بلاش موضوع الأدلة الآن، احنا هنعملك بنفس منطقك هذا. يعني حضرتك انت الآن لما سرقت او زنيت او قتلت تريد ان تنفي عن نفسك الآن المؤاخذ، لانك لما فعلت هذه المعاصي فعلتها بقدر الله وانت لا لك لا إرادة ولا مشيئة في المسألة. نقول له طيب تعالى جرب كده النهاية دي، ونجي حطيني دينا مثلا في جيبه مطلعين اللي فيه من الفلوس، واخد بالك، لو اتكلم هندله على دماغه، واخد بالك معي، هيعمل ايه؟ هيحتاج بالقدر برضه؟ ما انا لما خدت اللي في جيبك خدته بقدر الله، تزعل لي بقى؟ انا لما خدت اللي في جيبك خدته بقدر الله. ولا هو انت لما تاخد من الناس يبقى بقدر الله، ولما ياخدوا الناس منك ما يبقاش بقدر الله؟ هذا شيطان هذا. هذا الذي يزني في محارم الناس، لو جاء الناس ليزنوا في محارمه يبقى زناه هو بقدر الله، وزناهم عنده ليس بقدر الله. هذا إنسان شيطان، هذا مجنون، هذا مجنون، واخد بالك؟ هذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي هذا إنسان معتوه أو شيطان يعاند الله ويعاند الله عز وجل، لأن احنا لو عاملناه بقاعدته لا يمكن أن يثبت. الذي يستحل فروج المحارم أو النساء، ها؟ لو جاء جائل وقال أستحل فرج امرأة من محارمك يقتله. طب لماذا استحللته عند الآخرين وحرمته عند نفسك واحتججت فيه بالقدر عند الآخرين ولم تحتج بالقدر عند نفسك؟ تمام، ما هو ده نقض لمذهبك. أنا هقوم الآن هجيب السيف وهذبحك، تمام، لو عارضتني يبقى أنت نقضت مذهبك وتناقضت ورجعت عن قولك. خليك ماشي على طول الخط، ما دام ان كل ما يفعله العبد بقضاء الله وقدره خلاص نحن نقتلك الآن، ولا تسريب علينا ولا عقوبة، لأننا لما قتلناك قتلناك بإرادة الله وقدر الله. عليكم السلام. ما يثبت، يتلاعب بك أو يتلاعب منك. قال ومنها أيضا فهذا المحتج بالقدر المقيم لعذر نفسه على ربه هو يكذب نفسه بنفسه، فإنه لو تجرأ عليه أحد بتعد على ماله أو بدنه أو ما أو محبوباته واعتذر بالقدر لم يقبل عذره، فكيف يقبل عذر نفسه على تجريه على ربه سبحانه وتعالى؟ قال إذا كنت لا تقبل عذر الناس في ادعائهم القدر على فعل المعاصي بك أو بمحارمك فلما قبلت ذلك في حق نفسك؟ قال فالمحتج على القدر، فالمحتج بالقدر على المعاصي يكذبه الكتاب والسنة والعقل. تمام، يعني دي مسألة أخوانا مردودة من كل الجهات، من كل الجهات مردودة. القرآن يبطله، السنة تبطله، العقل نفسه بلاش لا أدلة ولا شيء من هذا. يقول له تعالى بقى احنا هنتعامل معك بنفس منطقك، اثبت حتى نهاية الطريق، لا يثبت. قال بل ضميره نفسه يكذبه، ضميره نفسه يكذبه، لأن الإنسان يخلنا لما بيفعل الطاعة والمعصية ما يجد قوة داخلية تخرجه عن حد الاختيار. الإنسان بيصلي باختياره ويأتي المجالس باختياره ويزني باختياره، بدليل أنه لما بيقعد يرتب لجريمة الزنا بفضل يرتب لها شهر اتصالات وترتيب ومكان إلى آخر هذا. المسألة مرتبة وجاءت بكامل الاختيار ومحض الإرادة، بتحتج بقدر إيه أصلا؟ واضح معي؟ قال فالمحتج بالقدر على المعاصي يكذبه الكتاب والسنة والعقل وضميره يكذبه كما ذكرنا، وإنما يقصد باحتجاجه دفع الشناعة عن نفسه. يعني هي المسألة كلها أنه هو بيقصد باحتجاجه بالقدر أنه يدفع الشناعة عن نفسه، يعني يدفع القبح الذي أدركه بهذا الفعل المشين. قال وكانت طائفة القدر في أول أمرهم ينكرون العلم، هي دي المرحلة الأولى اللي مرت بها مرحلة أو فرقة القدرية، كانوا ينكرون العلم اللي هو ورد ذكره في الحديث، ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف كما قلنا يعني مستأنف، مستأنف يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال الخلق حتى فعلوها، ربنا ما كانش يعرف ان فيه درس هيقام النهاردة، لما الدرس قيم عرف ان كان فيه درس، لكن قبل المغرب بخمس دقائق ما كانش عنده علم. تمام، هذا كان مذهب القدرية الاول. تمام، هذا كان مذهب القدرية الاول. لكن طبعا كما قلنا لما قام عليهم المسلمون، لما كان المسلمون عندهم غير على الدين يعني، تمام، لما قاموا عليهم والمسلمون كان كلهم عندهم علم، لكن انت النهاردة لما وقعت الاحداث راح كام يعني 99.9% من شباب الصحوة زابوا في الأحداث. تمام، لا عاد ليه علاقة لا بقضية الدين ولا بقضية نصرة ولا سنة ولا أعرف حي عن السنة أصلا. تمام، طب وشو اللي فضلين عد غنمك يا جوحة؟ قال لك واحدة نايمة والتانية نايمة برضو، ما فيش واحدة واقفة، هم كلهم نايمين برضو. تمام، طب أخواننا ده في درس حج السيد طش يعني فضله شوية ويخرج من هدومه ودروسه بيعمل إعلانات، ولما هيعمل إيه يعني؟ والله نعرف اخوه في بعض الاماكن وصل بهم الامر انهم بيعملوا دعوات زي بتاع الافراح، كروت افراح كده، ولما يبقى في درس يلفوا على البيوت يوزعوه الى الاستاذ المحترم، نتشرف بدعوه سيادتكم النهارده لحضور الدرس العلمي، وبرضه ما بيجوش. طب اتعلموا يعني، مفترض ان احنا في الفتره دي نتعلم. شوف لما القدريه اخترعوا البدعه دي المسلمون كلهم قاموا، لان الكل كان بيشعر ساعتها انه المسؤول عن الدين، ان مفيش حد مسؤول غيره، فكان يدافع بصفته المسؤول الوحيد عن الاسلام. تمام، لكن النهارده كل واحد في وادي، تتكلم حتى في ابشع ما يمكن ان يتكلم به ولا احد عندك، ولا احد عندك، لكن تتكلم وتغلط في الحزب تبقى مصيبه سودة. تمام، يقول لك بيشتم المشايخ وبيتعدوا على العلماء. طب وانتم بتشتموش العلماء؟ ما بتشتموش العلماء؟ مين اللي كان بيقول على كلام ابن باز جليطة؟ مين اللي كان بيقول على فتوى ابن باز في العامات الانتحارية ده كلام بتوع المكيفات؟ ما انتم، مش احنا اللي نقول الكلام ده، الكلام ده احنا سمعناه منكم اصلا. تمام، احنا بنشتمش علماء، احنا ناس مؤدبين، واخد بالك معي؟ لما كان في المسلمين حياة قاموا في وجه هؤلاء، الله لا يعلم يا كفرة، فانكروا عليهم ذلك. قال وكانوا ينكرون العلم، قال وينكرون القدر. طبعا ينكر العلم ينكر القدر، طبعا لازم إنكار العلم إنكار القدر. قال فيقولون إن الله لا يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها ولا تعلقت بها مشيئة الله. ده المذهب الأول أو القول الأول القدري، أن الله لم يكن يعلم أفعال العباد وما قدرها، بل ولا تعلقت بها مشيئته، العبد مستقل بفعله استقلالا كاملا. ده كان القول الأول لهم. فلما شنع عليهم المسلمون وكفروهم بذلك تحولوا عن قولهم الأول فأثبتوا العلم وأنكروا القدر. قال لي خلاص عشان نخرج من المأزق ده احنا نعمل ايه؟ زي نظام الشيعة كده، نظام التقية كده. تمام، زي نظام التقية كده بالضبط، كل ما تحصره في مسألة يقول لك طب خلاص احنا مذهبنا معك ما فيش خلاف، واضح معي؟ او يبدأ يخترع بقى ايه المصطلحات المطاطة، المصطلحات المطاطة اللي هي ممكن تبقى ايه تفهم على اي وجه، زي مثلا مصطلح مثلا المعتزلة مثلا في مسألة اثبات العلو، واخد بالك؟ لما تقول مثلا او الاشاعرة، تيجي مثلا واحد اشعاري مثلا ازهري تقول له انت تثبت لله العلو؟ يقول نعم انا اثبت لله العلو. فلما تشنعون علينا أيها السلفيون أو يا من تزعمون أنكم أهل السنة؟ نحن نثبت لله العلو. تمام، نقول له يعني أنت تثبت لله أن الله بذاته فوق العرش؟ يقول لك أعوذ بالله، الكلام ده حد يقوله؟ أخذ معي ألا إزاي أنت وأنت مش لسه بيقول بأثبت لله العلو؟ يقول لك أنا نعم أثبت لله العلو، بس مش العلو بتاعكم ده، أمال إيه؟ هو في علو تاني؟ قال لك آه في علو تاني اللي هو علو القدر والشأن، أثبت لله علو القدر والشأن. تمام، فيجيب لك العبارات المغطية دي، يقول لك أنت بتعترض علي ليه؟ أنا أثبت لله العلو وأنت تثبت لله العلو، إذا لا خلاف بيننا. والإخوة طبعا بما أنها لا تتعلم ولا تدرس يقوم المجلس وينفض الموضوع وهو لبس عليك وشربك مذهبه ولم تستطع أن ترد عليه، زي بالضبط الإشكالية القائمة الآن بين في الخلاف بيننا وبين مدرسة الأسكندرية. تمام، الإخوة لما بيتناقشوا مع بتوع اسكندريه بيختلفوا معاهم. انا عايز اسال سؤال واحد، انت تعرف اين مناط الخلاف في هذه المساله؟ انا متاكد ان اغلب الاخوه ما يعرفوش اصل الاشكاليه في الخلاف ده كله ايه؟ ايه الخلاف بينك وبين مدرسه الاسكندريه في قضيه الايمان؟ اغلب الاخوه اللي هم ليسوا على هذا الخط لا يعرفون مسار الخلاف اصلا. مسار الخلاف يا اخواننا هو مسألتين اثنين فقط، تمام؟ من هذه المساله كلها انهم جعلوا العمل شرط كمال في الايمان، وانهم صححوا ايمانا بدون عمل. بس انهم قالوا ان العمل شرط كمال في الايمان وصححوا ايمانا بدون عمل، ده كلام المرجئه. هم دول المسالتين اللي هم فيهم خلاف بيننا وبينهم. فاحنا يا اخواننا لما تيجي تتكلم في مسائل علميه حرر موضع النزاع الاول. يقول هذا المجرم يجيب لك عبارات مطاطه، انت بتثبت العلو؟ اه انا بثبته. تقوم تعمل له بيقول له طب انت بتثبت ان الله بذاته فوق السماء؟ يقول لك نعوذ بالله. ها امال ايه بقى؟ يقول لك انا اثبت علو القدر وعلو الشأن وعلو القهر، لان العلو نوعان، علو القدر والشأن والقهر ده نوع واحد، تمام؟ يقال له القدر والشأن والقهر، تمام؟ وفي علو اخر اللي هو علو الذات، اي ان الله بذاته سبحانه وتعالى. يقول لك انا اثبت العلو، طب علو ايه؟ يقول لك علو القدر والشأن والقهر، تمام؟ تقول له طيب يجيب لك ايات مشكله كده، يقول لك مثلا تجري باعيننا، انت السنه تقول فيها ايه؟ تقول له تجري باعيننا يعني تجري برعايتنا بحفظنا بكلاءتنا. يقول لك شوف عرفت ان احنا لا نختلف معك، ما هو انت بتاول الصفات اهو، ما هو انت بتاول الصفات اهو، تمام؟ يجيبوا لك يا اخوانا عبارات مطاطه. يا اخوانا المسائل دي مهمه جدا، دراسه اصول الاعتقاد دي مسائل مهمه جدا، الوقوف على الالفاظ في مثل الامور يا اخوانا. وبعدين لا يكفي كتاب ولا اثنين ولا عشره اخوانا، المسائل دي محتاجه تطرق باستمرار. الشيخ ابن باز شرح كتاب التوحيد ده 102 مره، 102 مره الشيخ ابن باز، وكان بيشرحه العلماء. انتهي من كتاب التوحيد يا شيخنا هنبدا فيه في كتاب التوحيد، انتهى من كتابته هنبدا في كتاب التوحيد، 102 مره شرح كتاب. مش يجي واحد النهارده الحزب الذي الرقاص الضال الفاسد قال لك يا ابني خلاص هم الجماعه اللي قاعدين دوشنا بكتب السنه، ورينا يا ابني كتاب من كتب السنه دول، هات كتاب من كتب السنه. قعدوا عكراشوا عنده في المكتبه لحد ما لقوا كتاب اصول السنه للامام احمد، اقرا يا ابني. قرأ الولد يقول والله قرأت حوالي 5 أو 6 صفحات في أصل السمع والطاعة للإمام. قال وما علق عليها بحرف. فأخي بيقول له مولانا طب شيخنا يعني 5 صفحات دول يعني نشيلهم الكتاب؟ أصل سعادتك ما علقتش عليهم كده، يعني الكلام ده حشو يعني ملوش معاني؟ الخمس صفحات اللي الإمام أحمد حطهم في الكتاب دول نشيلهم نرميهم يعني؟ سعادتك ما علقتش بأي كلمة. قال له أنت يا فلان ضال مضل ويجب أن أحذر منك. وبعدين بعد ما قرأوا رسالة أصول السنة قال لك خلاص بقى أصل كل الكلام في العقيدة مكرر زي ما سمعناه كده في رسالة الإمام أحمد، تمام؟ هتجيب أصول السنة للحميدة، هتجيب السنة لابن الإمام أحمد، هتجيب السنة لفلان، هتجيب الكتاب، كله كلام مكرر. طيب والحديث اللي أنت شغال فيه مش مكرر؟ ما هو برضه مكرر. لما تشرح البخاري وترجع تشرح مسلم ده مش مكرر؟ ما هو مكرر. لما تشرح الفقه تشرح كتاب فلان وترجع تشرح الكتاب الفلاني ده مش مكرر؟ ده ما كله مكرر. يبقى لأن نكرر في أصول الدين خير من أن نكرر في فروع. كرر في أصل المعتقد. كثير جدا من دقائق مسائل الاعتقاد الإخوة تجهلها. دي مصطلحات مطاطة أهل الضلال يستميتون في تقرير ضلالهم. على ما وقعت فتنة خلق القرآن وقالوا القرآن مخلوق وكفرهم المسلمون وكانت المحنة، وأرادوا برضو عندهم استماتة لإبقاء البدعة، قال لك لفظي بالقرآن مخلوق، اخترعوا. قال لك خلاص احنا كلمة القرآن مخلوق مش عاجباكم يا عم، خلاص احنا مش هنقول الكلمة اللي مزعجاكم دي، احنا هنقول لفظي بالقرآن مخلوق، برضو عشان يوصل في النهاية الناحية التانية يقول لك ايه لفظي وانا اقصد الملفوظ يعني اقصد الكلام الخارج، يبقى ريح في النهاية ايه القرآن مخلوق. بس لما سدها اهل السنة برضو اخترعوا بدعة تالتة وقال لك ايماننا مخلوق. ايه ايماننا مخلوق؟ ايماننا منه لا اله الا الله، ولا اله الا الله كلمة في القرآن يعني جزء من آية في القرآن، فاعلم انه لا اله الا الله، يبقى لا اله الا الله مخلوقة، يبقى القرآن ايه؟ بس انت بقى لما تسمع العبارات المطاطه ديت وانت لا درايه عندك ولا درب بتلاعب القوم قد لا تحسن الرد، بل قد يمرر عليك ضلالهم وانت لا تشعر، وهو ده السبب. فان الجماعه اللي هم بتوع الحزبيه اللي هم قرروا هذا ونصروه اعلم بمواطن الخلاف من كثير من الشباب بتوعنا. لما تقعد تحتج على فلان في قضيه العمل ووجوب العمل ولزوم العمل، يجيب لك نفس الادله اللي احنا بنحتج بيها، ان العمل واجب وان العمل لابد منه وان العمل وان العمل. لا، لما تسمع انت الايات دي منه يحصل عندك اشكاليه ودماغك تلخبط كل معلوماتك راسا على عقب. اما انتم بتختلفوا عليه اصلا. والله السؤال ده سالته لرؤوس المشايخ قبل الثوره بكام سنه، بقول له تعال قول لي انت، انا عايز اعرف انت ما قعدتش معك مره والكلام ده سمعته منك اكتر من 20,000 مره على بتوع اسكندريه دول، كل ما تذكر بتوع اسكندريه تقول اخواننا بتوع الخط الثاني، اخواننا بتوع الخط الثاني، اخوانك بتوع الخط الثاني دول، تقدر تقول لي تلخص لي نقاط الخلاف بينك وبينهم؟ انا طالب عندك مش عارف. قلت له والله يا شيخ انا من عارف، عرفني عرفني، انا طالب عندك متعلم، قل لي نقاط الخلاف بيننا وبينهم في الايمان كذا، في العمل كذا، في كذا. والله كان رده بنفس النص، قال لا خلاف بيننا وبينهم. لا، امال انت بتنصرهم العداء ليه اصلا؟ وليه هم خط ثاني وانت خط اول؟ ليه يعني؟ لما هو ما في خلاف بينك وبينهم بتختلفوا ليه؟ وليه قلت من هذا طرف وهذا طرف؟ ليه؟ هؤلاء متلونون لا يعرفون اصلا. وهو ده كان الحاجز اللي كان مخوفهم ان هم يفتحوا المسائل دي. يا شيخ لما مساله الايمان يقول لك بلاش، مش عايزين ايه نشق الصف ما تفتحش المساله دي. طب مساله الحاكميه بلاش عشان مش عايزين. لا، انا عايز اعرف هي المسائل دي مش بالدين؟ المسائل دي مش اصول في الشريعه؟ واحنا طلبه علم عايزين نتعلم، واخد بالك معي، نتعلمها ولا كل مساله هنقول الصف صف ايه؟ هو في صف ده؟ انت بتحلم. صف ايه اللي فيه؟ صف ايه يا ابو صف انت؟ واخد بالك معي؟ فنقول اخواننا المسائل دي مهمه جدا، المسائل دي مهمه جدا ان الطلبه تفهمها وتكون عندها درايه بمصطلحات هؤلاء. واضح معي؟ فيقول فالمحتج بالقدر على المعاصي يكذبه الكتاب والسنة والعقل وضميره. دي مسألة أخوانا مش محتاجة أدل. قال وقال الطائفة القدر في أول أمرهم فلما قام عليهم المسلمون وكفروهم بذلك تحولوا عن قولهم الأول اللي هو نفي العلم والقدر، فقال لك خلاص احنا نثبت العلم وننفي الايه القدر. انتوا نفي العلم زعلكم يا جماعة، الله كان يعلم بأفعال العباد قبل أن يعملوها. طيب علمها يبقى قدرها؟ يقول لك لا ما قدرهاش. قال تاني ما قدرهاش، فأثبتوا العلم وأنكروا القدر. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يقولون ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروا العلم كفروا. لأن لو واحد قال إن الله جاهل هذا كافر بالله، ودي مسألة مش محتاجة إقامة حجة، دي مش موضوع ما نقول بقى نقيم الحجة ونفهمه، لا ده كافر على طول عيدي كده تمام، لأن هذه مسائل تعظيم الرب هذا أمر مستقر في نفوس الكفار نفسه، تعظيم الإله المعبود هذا مستقر في نفوس عبادة الأصنام. واضح معي؟ فهذه مسألة لا يعذر فيها بالجهل. واضح معي؟ قال وإن اعترفوا به، أي اعترفوا بالعلم يعني أن الله كان يعلم، خصموا خلاص لأنه كان يعلم، يبقى كتب ما سبق في علمه سبحانه وتعالى. يعني أن القدرية النافين لعلم الله بأفعال عباده جاحدون لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بإحاطة علم الله بما كان وما يكون من أعيان وأوصاف وأفعال مما دق وجل. شوف كلام الأئمة، شوف كلام الشيخ السعدي، كلام سلفي يعني كلام كده بخر سلفية. شوف العبارات، هذا عالم أصولي يقول القدرية أن القدرية النافين لعلم الله بأفعال عباد جاحدون لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بإحاطة علم الله بما كان وما يكون من أعيان وأوصاف وأفعال. من الذي خلق الأعيان؟ اللي العباد. الله. من الذي خلق أوصاف العباد؟ الله. خلاص. ومن أوصاف العباد الإرادة والإيه؟ والعمل يكون بالإرادة والقوة، يبقى خلق أفعال العباد. وتريح نفسك، بلك وتريح نفسك وخلاص. واضح معي؟ ثم قال الإمام رحمه الله تعالى قال فمن أنكر ذلك فقد كذب الكتاب والسنة صريحا، وذلك هو الكفر. وإن اعترفوا بإحاطة علم الله بكل شيء وبأفعال العباد قبل وقوعها كما هو القول الذي استقر عليه مذهبهم خصموا. ووجه ذلك أنهم يقولون إن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته، وإنما هم مستقلون بها من كل وجه. إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله مع قولهم إن الله يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها، فهذا تناقض محض. كيف يعلمها وهو لم يقدرها ولم يردها؟ هذا محال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مدام عالم يبقى قدر. يقول لك لا، هو عالم ولم يقدر، برضو استماتة على المذهب. قال فيلزمهم من ذلك أحد أمرين، يعني يلزمهم إن أثبتوا العلم ونفوا القدر يلزمهم واحد من اثنين، ألا إما ألا يتناقضوا فينفوا الأمرين، يعني الأمر الأول إما إنك تثبت العلم والقدر وتتقي الله وتستقيم تمام علم الله بأفعاله ومشيئته له فيتضح، واخد بالك معي كفرهم إذا نفوا هذا يعني، وإما أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، وهو أن الله تعالى كما أنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط فإنه على كل شيء قدير. وده برضو من ضمن شبهات القدر، يقول لك إن الله ليس على كل شيء قدير. أمال إيه؟ يقول لك إن الله على ما يشاء قدير بس. وبرضو يجيب لك طبعا تسمع الكلمة دي برضو كلمة مر كده زي ما مر الكرام، على ما يشاء قدير، والمجرم يقصد إيه؟ أن الله قدير على ما شاءه، وأما ما لم يشاءه فليس بقادر عليه. تمام؟ ده مذهب الناس. الكلام ده أخوانا قال به ناس من المسلمين. لما تقرأ في تفسير الكشاف بتاع الزمخشري مثلا، وتأتي الآيات اللي فيها ذكر الجنة، يقول لك ودخول الجنة هو منتهى المنى. طبعا تسمع الكلمة دي انت برضو الكلمة دي حد يعترض عليه؟ دخول الجنة فيه منى بعد دخول الجنة؟ فيه أمنية للعبد بعد دخول الجنة؟ طبعا الزمخشري يقول الكلام ده جريا على اعتزاله، لأنه ينفي رؤية الله في الآخرة. فالجنة عنده إيه؟ هي غاية المنى، لا أمنية بعد الجنة، لأنه لا يرى الله في الآخرة. لكن إحنا بعد الجنة فيه أمنية أحسن من الجنة، وهي أن نرى وجه الله فيها. تمام؟ وهذا الذي أشار إليه ربنا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللي هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لازم تفهم مصطلحات الناس القوم، والأول قبل أن تدرس أقوال الفرق المخالفة تشرب مذهب أهل السنة في أصول الإيمان، تشرب أصول أهل السنة في الاعتقاد، يعرف كلام أهل السنة في القدر، كلام أهل السنة في الإيمان والعمل، كلام أهل وهكذا، لحد ما يتشرب قلبك من كتاب واثنين وثلاثة وعشرة. بعد كده ابدأ انظر في كلام الفرق المخالفة، يبقى انت عندك المقياس الضابط اللي هتعرض عليه كل كلام سيأتي بعد ذلك من كلام الفرق المخالفة. مش تقرأ في كلام الفرق المخالفة الأول وبعد كده تيجي تقرأ في كلام أهل السنة فلما يعرض عليك الحق تظنه باطلا وتأبى. هو ده اللي بيحصل عند كثير جدا من الشباب. زي ما كان الأخ بيتصل بفضلة الشيخ على الشاشة بقول له أنا الآن في الميدان، أنا سمعت أنهم عملوا للميدان بوابات صح؟ عملوا بوابات وحطوا لها أفال وبتاعه وزبطوها عشان ما حدش يخش. الحمد لله ربنا ريحنا من الميدان هذا. تمام؟ يقول له أنا الآن في الميدان وجنبي واحد في الميدان الآن بيقول أن الخروج اللي أنتم بتعملوه ده خروج على الحاكم وحرام. يا شيخ والله لو كان الخروج على الحاكم حراما في الإسلام فأنا كافر بالإسلام. الكلام ده أخ اتصل على فضيلة الشيخ أحمد فريد على قناة الناس، ولم يفتح الشيخ لسانه بكلمة ولا قال له اتق الله ولا قال له يا أخي حرام عليك. ده بقوله شباب ملتزم، ده بقوله شباب ملتزم، لو كان الخروج على الحاكم حرام في الإسلام أنا كافر بالإسلام. ده شباب ملتحي، ده اللي أفرزته لنا الصحوة الوعظية الصوفية اللي تربت على مدار 30 سنة اللي فاتوا. وكان أبو علي بيقول أقسم بالله، وسمعتها منه في أكثر مجلس، أقسم بالله لو تركوا لي التلفزيون أسبوع واحد لن يبقى في مصر رجل إلا ملتاح. ربنا مش رزق التلفزيون، بقى ليه قناة خاصة ثلاث أرباع اللي شغالين فيها حريق اللحى. واخد بالك معي؟ خلنا هذا تألي على الله، الله المستعان. افهموا قلنا مصطلحات الناس. طيب قال وإما أن يرجعوا للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، وهو أنه تعالى كما أنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط فإنه على كل شيء قدير. ومن جملة الأشياء أي التي الله قدير عليها أفعال العباد، أفعال العباد طاعاتهم ومعاصيهم، فهو تعالى يعلمها إجمالا وتفصيلا. الله يعلم أفعال العبد إجمالا وتفصيلا قبل أن يعملها، وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته، فقد شاءها منهم وأرادها، ولم يجبرهم لا على الطاعات ولا على المعاصي، بل هم الذين فعلوها باختيارهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى أثبت لك مشيئة ولا ما أثبتش؟ لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى أثبت لك مشيئة، تمام؟ وأثبت لنفسه مشيئة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى لله مشيئة وإرادة بها خلق، وللعبد إرادة ومشيئة بها فعل بس، ولم يجبر العبد على طاعة ولا على معصية، تمام؟ قال فهذه الآية فيها رد على القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة. يعني الآية دي رد الله فيها على الجبرية والقدرية، القدرية اللي هم قالوا إن الله ليس له لا إرادة ولا مشيئة، والإرادة والمشيئة للعبد، والجبرية اللي عكسوا المسألة وقال لك إن العبد ليس له لا إرادة ولا مشيئة، والإرادة والمشيئة للعبد. ربنا رد على الفرقتين، قال لمن شاء منكم، ده رد على مين؟ على الجبرية. لمن شاء منكم رد على الجبرية اللي هم نفوا إرادة العبد ومشيئته وأثبتوا الإرادة والمشيئة لله، ده رد على الجبرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ده رد على مين؟ على القدري. يبقى في الآيتين دول رد على ضلال الفرقتين، بكل آية رد على فرقة وأبطل مذهبه، فأثبت لنفسه مشيئة بها خلق، وأثبت للعبد مشيئة بها وإرادة بها كسب وفعل. واضح ماي؟ قال فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت لهم مشيئة حقيقية وفعل حقيقية، وهو الاستقامة باختيارهم، فهذا رد على الجبرية. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله أخبر أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأنها لا توجد بدونها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ففيها رد على القدرية القائلين إن مشيئة العباد مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله، بل عندهم يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاء الله ولا يقدره، زي ما بينا. ودلت الآيات على أن الحق الواضح وهو أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي حقيقة، ليسوا مجبورين. أنت لما بتصلي حد أجبرك أنك تصلي؟ لو عاوز تطلع وتسيب المسجد الآن حد هيجبرك أنك تقعد؟ لا. العاصي اللي عاصى وفعل حد أجبره أنه يعصي؟ أبدا. أنت بتجد أنك بتعمل الطاعة والمعصية بمحض الإرادة والاختيار الكامل، ما عندك إرادة قهرتك على طاعة ولا على معصية، واضح معي؟ قال ودلت الآية على أن الحق الواضح وهو أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي حقيقة ليسوا مجبورين عليها، وأنها مع ذلك تابعة لمشيئة الله، كما تقدم كيفية وجه ذلك، والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا. فهذه إحدى الطوائف الثلاث المخاصمين لله، فإنهم أنكروا عموم مشيئته وقدره، وجحدوا ما قرره الله في كتابه وعلى لسان رسوله من شمول قدره لكل شيء، فزعموا أن أفعال العباد خارجة من هذا العموم. يبقى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر في البيتين الرابع والخامس قال وتدعى خصوم الله يوم معاديهم، خصوم الله كم فرقة؟ ثلاثة، تمام؟ خصوم الله ثلاثة. قال إلى النار طرا، ما احنا هنقولها، ما انت مقلتش حاضر حضرتك من أول الدارس، الله المستعان، الله يرضى عليك. وتدعى خصوم الله يوم معادهم اللي هم الطوائف الثلاثة اللي احنا أشرنا إليه، إلى النار طرا معشر القدرية. مين معشر القدرية؟ اللي هم النفاة اللي هو القسم الأول اللي احنا شرحناه الآن وبيناه. قال سواء نفوه اللي هم القدرية النفاة اللي هم نفوا إرادة الله ومشيئته، قالوا إن العبد له الإرادة والمشيئة الكاملة والله لا دخل له بفعل العبد، دول الطائفة الأولى من طوائف الضلال، تمام؟ دول القدرية، القدرية النفاة. الطائفة الثانية أو سعوا ليخاصموا به الله اللي هم الجبرية، تمام؟ اللي هم الجبرية، تمام؟ أو ماروا به للشريعة اللي هم المشركون، المشركون اللي هم القدرية المشركون، لو شاء الله ما أشركنا. ثم بيّن الشيخ السعدي رحمه الله القسم الأول من هذه الأقسام، وهم القدرية النفاة اللي هم نفوا إرادة الله ومشيئته، ده القسم الأول من أقسام القدرية، ويأتي إن شاء الله بيان القسمين الأخيرين وهم القدرية الجبرية اللي هم نفوا إرادة العبد ومشيئته، والقدرية المشركين. نبين هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.